بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. Thank you.

أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. الله عليه الصلاة والسلام. الله الله الله يفتح عليك يا عم الشيخ أنفع. وأملي لهم إن كيدي متين ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ويفتح عليك زي رسول الله. أَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وأملي لهم إن كيدي متين. الله الله. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. الله الله الله يفتح عليك. إن هو إلا نذير مبين. إن هو إلا نذير مبين لعلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم. الله الله يفتح عليك. الله يكرمك يا عم الشيخ عنتر بحق جاه رسول الله. الله فبأي حديث بعده يؤمنون.

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قد إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. الله الله يفتح عليك. الله الله الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إلهي رسول الله. يسألونك كأنك حفي عنا. سيدنا عليه الصلاة والسلام يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله يزيدك كلام وكمال. لازم الله. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما علمها عند ربي. عليه الصلاة والسلام. الله الله الله ما شاء الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا يرضى عليك يا مولاي. لا يرضى عليك يا مولاي. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يرضى عليك مولانا. لا يرضى عليك مولانا. بيتمك أحد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما تكثرت من الخير وما مسني السوء. يا زيد الله يفتح عليك. الله يسلمك. الله الله. هو انت لعبت الله ينجح معك. لا يسلمك. خليتك عليك. عجيب فيك استاذ اكثر من فيك. الله الله. رحمك يا مولانا.

اخترت من الخير وما مسني السوء. الله يسلمك. إن أنا إلا نذير. صلى الله عليه وسلم. إن أنا إلا نذير وبكير لقوم يؤمنون. والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها إليها فلما تغطى حملت حملا خفيفا. يا سلام. الله يزيدك يا رسول الله. ما شاء الله. فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به. الله. هذا إله القائد. والذي خلقكم من نفس واحد. سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الله الله ما يفتح عليك. فلما آتيهما صالحا جعل له شركاء فيما آتيهما. فتعالى الله. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. فتعالى الله. لا إله إلا الله. فتعالى الله لا إله إلا الله فتعالى الله عما يشركون الله الله يسير أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الله الله ولا يستطيعون لهم نصرا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ما يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب سواء عليكم الله يسلمك سواء عليكم الله سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله يسير ليس حريص أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الله الله يسلم ما يستحبون أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الله خذ الله عليه الصلاة والسلام خذ العفو قل العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عليه الصلاة والسلام وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله خذ العفو وأمر بالعرف صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يزغنك من الشيطان نفس فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الله الله يفتح عليك الله يكرمك يا مولانا برسول الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الله الله الله حديث حديثة قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما عليك. الله الله. طيب لمك يا مولانا؟ جينا السفر دي حلوة قوي. لا يبدو عليك من الذين تقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم